وجوب السلوك الحسن ثلاث صفات. الصفة الأولى صفة الصبر، الصبر. والصفة الثانية صفة الرفق، والصفة الثالثة صفة الصدق. ثلاث صفات ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات، ثلاث صفات.